باب صلاة الخوف. صلاة الخوف ليست صلاة مستقلة كصلاة العيد وصلاة الكسوف والاستسقاء، ولكن الغرض بيان كيف تؤدى الفرائض في جماعة في حال الخوف. الفرائض نفسها التي نصليها على صفتها المعروفة المشروعة تتغير صفتها وقت الخوف، ذلك للمحافظة على أدائها كيف أمكن، وللمحافظة على الوقت. مشروعية صلاة الخوف والمسلمون أمام العدو ويتوقعون الهجوم المفاجئ، ثم مشروعية صلاة الجماعة والحالة هذه يدل على مكانة الصلاة وأدائها في الجماعة في الإسلام، وأن الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال طالما يملك الإنسان الوعي، طالما معه العقل ليس هناك عذر يسقطه، لا المرض ولا الخوف وعدم الماء وعدم السترة، ليس شيء يسقط الصلاة إذا كان الإنسان يعي وعنده فهم وعقل. كما أن صلاة الجماعة أي مشروعية صلاة الخوف تدل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، وقد قال بعض أهل العلم بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، والأقوال في المسألة كثيرة. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فرض كفاية، فرض عين، وشرط لصحة الصلاة، هذه أقوال أهل العلم حول صلاة الجماعة. ولكن القول المؤيد بالأدلة الذي عليه الجمهور إن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا لا تسقط إلا بعذر، ومشروعية صلاة الخوف يؤيد هذا المذهب، وقد تمسك به من قال بالشرطية. الفرق واضح بين القول بالشرطية وبين القول بالوجوب. القول بالشرطية من لم يصلي في جماعة فلا صلاة له، القول بالوجوب لو تأخر عن الجماعة بغير عذر فهو آثم فصلاته صحيحة، هذا الفرق بين القولين. فصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وردت بصفات متعددة، ولكن الصفات المشهورة هي هذه التي اختارها المؤلف أو اختار منها أحاديث لصفة صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فنظم التنظيم الآتي: فقامت طائفة معه، جماعة قامت معه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الصلاة، وطائفة بإزاء العدو في الحراسة، وكان العدو في غير جهة القبلة، لذلك الطائفة الثانية واقفة لحراسة المسلمين الذين هم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فصلى بالذين معه ركعة واحدة، ثم ذهبوا وهم في صلاتهم لم يقطعوا الصلاة، ذهبوا للحراسة وهم في صلاتهم، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الطائفة الثانية التي كانت تحرس، وجاء الآخرون الذي كانوا في الحراسة فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يمثل العدالة والإنصاف، كل طائفة أدت ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتمت لنفسها. هذا التنظيم بعض أهل العلم لم يره واختاروا التنظيم الثاني أو الصورة الثانية التي في الحديث الثاني، يعتذر لهم بعدم بلوغ الحديث، لا يقال بعدم الصحة لأن الحديث متفق عليه، ولكن كما قال بعض أهل العلم ربما سهى أو لم يبلغه الحديث. هذه صفة. الصفة الثانية عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن صحابي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي صحابي عن صحابي صلاة ذات الرقاع، والتي تقدمت أيضا صلاة ذات الرقاع وإن كان الوقت مختلف. ذات الرقاع وقعة معروفة تعب فيها الصحابة من المشي حفاة حتى تنقبت أقدامهم ولفوا الخرق على أقدامهم، سميت ذات الرقاع. صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معهم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قائما، فأتموا لأنفسهم، لم يذهبوا كما في السورة الأولى وهم في صلاتهم، لكن قاموا أتموا لأنفسهم، معناه صلوا ركعتين قبل الذهاب إلى الحراسة، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو للحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا، ثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. في هاتين الصورتين العدو في غير جهة القبلة، لم يكن في القبلة، لذلك يضطرون إلى الحذر والحراسة. تتم الحراسة في الصورة الأولى وفي هذه الصورة على حد سواء. الرجل الذي روى عنه هذا الصحابي الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هو سهل بن أبي حثمة. أما السورة الثالثة في صلاة الخوف حسب ما ذكر المؤلف، في حديث جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. في هذه الحالة يمكن للجميع الحراسة مع الصلاة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وكبرنا جميعا الصفين، ثم ركع النبي عليه الصلاة والسلام وركعنا جميعا. أي إن الحراسة ممكنة في حالة الركوع، لأن العدو بين أيديهم، بينهم وبين القبلة. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، كذلك كلهم في الصلاة وفي الحراسة معا. ثم انحدر بالسجود، النبي صلى الله عليه وسلم هوى للسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو وهم في الاعتدال. بعد الركوع سجد النبي عليه الصلاة والسلام والصف الأول، وبقي الصف الثاني في الاعتدال في الحراسة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، أي السجدتين، المراد بالسجود هنا الجنس، والمراد بالجنس السجدتين ليس السجود الأول فقط. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر للسجود وقاموا جميعا. انتهت الركعة الأولى، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، تبادل المكان الصفان. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا الصف الأول والثاني. ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام من الركوع فرفعنا جميعا الصفان، الصف الأول والثاني. ثم انحدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود والصف الذي يليه، أين كان هذا الصف في الركعة الأولى؟ الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو في الحراسة. هذه صورة واضحة، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر راوي الحديث: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم اليوم. أي كان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الصلاة، كما يقف الحرس اليوم على أمرائكم. ذكره مسلم بتمام، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الركاع. في هذا قال بعض أهل العلم وهم، وأن البخاري لم يذكر، نص على ذلك الصنعاني، وفي الإمكان الرجوع إلى حاشية الصنعاني على العدة، ثم الانطلاق من هناك إلى موقعه في صحيح البخاري، يذكر أن هذا وهم وأن البخاري لم يخرج هذا الحديث ولا طرفا منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم؟ فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. الحديث الثالث بس: باب صلاة العيدين. عيد الفطر وعيد الأضحى. الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة بعد انتهاء عبادتين عظيمتين شرع لهم عيدين بدل الأعياد الجاهلية. الأعياد الجاهلية كلها لهو ولعب وطرب وما في هذا المعنى، ولكن الله بعد أن ينتهي المسلمون من صيام رمضان صابرين طول الشهر عن الأكل والشرب والشهوات شرع لهم عيدا يفرحون فيه، فرح ومرح وسرور وذكر وتكبير وعبادة. ليس العيد في الإسلام كالعيد في الجاهلية وما يشبه الجاهليات اليوم، يحصل فرح وسرور أولا لإتمام هذه النعمة العظيمة حيث وفقوا في الإمساك والالتزام، ويفرحون بإتمام هذه النعمة ويهنئ بعضهم بعضا. وفي ختام هذه العبادة العظيمة شرع الله لنا صلاة العيدين. كذلك عندما ينتهي المؤمنون من أداء فريضة الحج شرع الله لهم عيد الأضحى، جعل ذلك اليوم يوم أكل وشرب وذكر الله تعالى، كلاهما شكر على إتمام نعمة الصيام ونعمة أعمال أي الأيام العشر من شهر ذي الحجة بما في ذلك الحج. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ولكن حصل تغيير في هذه السنة عند الأمويين كما سيأتي، لأنهم حصل عندهم حزازات يدعون على بعض الناس بغير حق ويدعون لبعض الناس ويبالغون فيهم، فصارت الناس تأنف من سماع خطبهم. حصل هذا في عهد عثمان أحيانا ثم ترك، والتزم ذلك معاوية ومروان بن الحكم، فقيل لهم في ذلك قالوا إن الناس لا يستمعون لنا، لذلك نبدأ بالخطبة ليستمعوا. وحصل بين بعض الصحابة وبين بعضهم جذب عند أول الخطبة كما سيأتي. الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، صلى بهم ثم خطبهم في المصلى. وفي ذلك العهد مصلى العيد سواء كان في الأضحى أو في عيد الفطر خارج المساجد في الميادين، ولا تخرج المنابر، وإنما يخطب الإنسان واقفا على الأرض أو على شيء مرتفع أمام المصلين. فإخراج المنابر إنما وقع في عهد

مهما يكون كيف تكون الواحدة يعني أحب من شاتين، لكن هذا بالنسبة له لميوله وشدة حبه لهذه العناق. أفتجزئ عني وهي بهذه الصفة؟ لأن ليس لديه السن الكافي، هذا استئذان أنه يريد أن يذبح دون السن المجزي، فيستأذن ليجزئ هذا السن أو لتجزئ هذه العناق. قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك خاصة بك لأنك معذور. أولا ذبحت وخسرت فأصبح الشاة لحم، وثانيا إن هذه العناق من أحب الشياه إليك وأنت راغب بهذه الرغبة، لكن لا تظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من عند نفسه، ولكنه قاله بالوحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي الذي يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنواع، يأتي إليه أحيانا وحي خفي، ولكن الذين يجالسونه كثيرا يعرفون من حاله ومن تغير صورته، وربما يعرق أحيانا تتغير حالته في هذه الحالة، يحفظ كل ما قال له ملك وغيره لا يسمع، وحي خفي مثل ما قال لعكاشة وأنت منهم، لم يقل ذلك إلا بوحي من الله. كذلك هنا فصارت هذه خاصة لهذا الرجل. أنواع الوحي كثيرة، من الوحي أن يأتي ملك بصورة آدم فيوحي إليه، أو يأتيه ملك وهو لا يراه ولكن يسمع صوته فيجد منه صعوبة وشدة، فإذا انفصم عنه وعى ففهم كل ما قيل، وربما الله سبحانه وتعالى خاطبه مباشرة بدون واسطة ملك، كما حصل ذلك ليلة الإسراء والمعراج. هذا بالاختصار، ولكن هذا النوع الذي لم يسمعه أحد إنما من النوع الخفي، وفي إمكانك أن ترجع إلى الصفات الإلهية لأن هناك بحث أوسع من هذا والله أعلم. وبعد، اقرأ الحديث. الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء صفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. إذن أعمال هذا اليوم ثلاثة: البدء بالصلاة، ثم الخطبة، ثم الذبح. هذه هي الأعمال. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى. هذه هي الخطبة، وحث على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، ووعد الناس وذكرهم، هذا في قسم الرجال. ثم مضى حتى أتى النساء في مؤخرة المسجد فوعظهن وذكرهن وقال فيما قال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أن أكثر أهل النار النساء، فقامت امرأة من سطة النساء أي جالسة في وسط النساء سفعاء الخدين، في خديها أثر، فقالت: لما يا رسول الله؟ وكانت جريئة، وربما سماها الإمام الشوكاني أو بعض بالتخمين أنها كانت معروفة أنها خطيبة النساء، وكانت جريئة. لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير، وفي بعض الألفاظ وتكثرن اللعن. هذه هي الأسباب. وأما اللعن وكثرة الشكاية هذا لا إشكال فيه، لكن ما معنى الكفران؟ هل يكفرن بالله؟ لا، يكفرن العشير. معنى كفران العشير جاء مفسرا: لو أحسن الإنسان إلى إحداهن دهرا ثم رأت منه ما تكره قالت: ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران العشير، أي تنكر المعروف ولا تشكر. وهذه الأخلاق جعل النساء أكثر أهل النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من نصحه عليه الصلاة والسلام لهن حثهن على الصدقة، لأن الصدقة من أسباب النجاة من النار، هذا هو السبب، السبب في أمرهن دون الرجال. الرجال وعظهم وذكرهم ولم يأمرهم بالتصدق مباشرة، وإن كان التذكير والوعظ يدخل فيه الإحسان والصدقة، لكن خصهن بالأمر بالصدقة لتكون الصدقة سببا لنجاتهن من النار. فجعلنا يتصدقن، ترمي المرأة من قرطها ومن خاتمها في ثوب بلال. هنا يأتي استشكال عند بعض أهل العلم: هل للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها؟ خلاف بين أهل العلم. أما كونها لا تتصدق ولا تنفق من مال زوجها بغير إذنه، هذا لا إشكال فيه، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتصدق وتنفق من مال زوجها إلا برضاه، إلا إذا كانت تعلم أنه يرضى. وأما من مالها محل خلاف، ورد ما يدل على أن المرأة إذا كانت في عصمة الرجل لا تنفق من مالها إلا بإذنه، وهذا الحديث يدل على أنهن تصدقن بغير علم من أزواجهن، وحاول بعضهم أن يثبت الإذن هنا بالسكوت، قالوا لأن الرجال موجودين في المسجد وهم يعلمون بصدقتهن وسكوتهم، وهم يرون ويعلمون دليل على أنهم راضون. ورد هذا قالوا لأن المجلس ليس بواحد، هن في ناحية والرجال في ناحية، ولم يحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بلال، الرجال ليسوا على علم. إنما ممكن أن يقال هذا إذا كان الذي طلب منهن الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة الخاصة يجوز لهن أن يتصدقن من أموالهن، لأن الطالب منهن الصدقة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في غير هذا لا بد من موافقة أزواجهن إذا أرادت المرأة أن تتصدق من مالها. هذا عند من يرى، وهو كثير من أهل العلم، بأن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وربما يستثني بعضهم الصدقة دون التصرف الآخر، التصرفات الأخرى كالبيع والهبة والإعارة وغير ذلك من التصرفات المالية تتوقف على موافقة الزوج. أما الصدقة لوجه الله تعالى، لأن في الصدقة المطلوب أن تكون الصدقة صدقة سرية، لذلك قد يتسامح معها في باب الصدقة ما لا يتسامح معها في غير الصدقة، والله أعلم. والمسألة خلافية والخلاف طويل وعريض، يظهر لأن أسند، يعني كون الصحابي علم وصف المرأة التي سألت بأن صفتها كيت وكيت، والأثر الذي في خدها أو في خديها دليل على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب، والله أعلم.